وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بطاعة الله ورسوله، ونهاهم عن الإعراض عنه كما أعرض الصم البكم الذين لا يعقلون، أمرهم بعد ذلك بالاستجابة لله ولرسوله، وبين ما لهم إذا استجابوا لله ولرسوله في الدنيا وفي الآخرة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول، معنى استجيبوا لله وللرسول أي أجيبوا دعوة الله ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فأجيبوه، فإنما هو داع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إنما النبي داع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. ما الذي يمنعكم أن تؤمنوا بالله والرسول يدعوك لتؤمنوا بربكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قام بها إلى الله عز وجل دعوة إلى عقيدة وشريعة ومنهج، دعوة إلى عقيدة وشريعة ومنهج، دعوة إلى عقيدة تحرر الناس من العبودية لغير الله وتجعلهم عبيدا لله تعالى وحده. فالحرية كل الحرية في العبودية لله، والعزة كل العزة في العبودية لله عز وجل. أما العبودية المذلة فهي التي تكون لغير الله، أن يكون الإنسان عبدا لهواه، أن يكون الإنسان عبدا للمال، أن يكون الإنسان عبدا للدينار، أن يكون الإنسان عبدا للدرهم، أن يكون الإنسان عبدا للشهوات، أن يكون الإنسان عبدا لأي مخلوق سوى الله سبحانه وتعالى. فالعبودية لغير الله مذلة، أما العبودية لله عز وجل ففيها العزة كلها والرفعة كلها والغنى كله. الرسول يدعو الناس إلى عقيدة تحررهم من العبودية لغير الله وتجعلهم أحرارا بالعبودية لله سبحانه وتعالى وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى شريعة تعلن احترام الإنسان وتكريم الإنسان والإعلاء من شأن الإنسان وقدر الإنسان، شريعة تعلن أن الناس جميعا عندها وأمامها سواء، لا فضل العربين على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، ولا لعظيم على حقير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنهج كامل، منهج كامل متكامل يرشدهم إلى كل ما يحتاجون إليه في هذه الحياة، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. فهذه هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يرفضها إلا أحمق؟ هل يرفضها إلا غبي؟ هل يرفضها إلا الصم البكم الذين لا يعقلون كما وصفهم الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى قد أمر بالاستجابة إليه وحذر من عدم الاستجابة، قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الدعوة، فخص الله تبارك وتعالى بالتوفيق من شاء من خلقه، وخذل أكثر خلقه، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من يشاء، شرح الله صدور قوم للإيمان وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ثم ختم الله على قلوب أناس أبوا إلا أن يكونوا عبيدا للهوى، أبوا إلا أن يكونوا عبيدا للشهوات، أبوا إلا أن يكونوا عبيدا للملذات، أبوا إلا أن يكونوا عبيدا لغير الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك، لما يحييك، وهم أحياء، هم أحياء، ولذلك هم يخاطبون ويكلفون، والموتى لا يخاطبون ولا يكلفون. فحين يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذن يريد حياة غير الحياة التي هم عليها، يريد حياة أخرى. فالناس كلهم أحياء، أحياء البدن، ما دامت الروح في البدن فهم أحياء، ولكن الحياة التي يدعوهم الله إليها بالإيمان به واتباع رسوله حياة أخرى. قال الله تعالى فيها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة التي يدعو الله تعالى المؤمنين إليها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الطيبة التي ترفرف عليها أعلام المحبة والمودة، الحياة الطيبة التي يمنعها الأمن والأمان، الحياة الطيبة التي ترفرف عليها أعلام السلام. هذه الحياة لا تكون إلا في رحاب الإيمان، لا تكون إلا في رحاب شريعة القرآن. ومن رفض الدعوة فقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. ثم حذر سبحانه وتعالى من عدم المبادرة بالاستجابة، فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لقد جعل الله تعالى للإنسان إرادة وجعل له مشيئة، ولكن الله عز وجل ربط إرادة الإنسان ومشيئته بمشيئة الله عز وجل. قال سبحانه: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنت لك إرادة ولك مشيئة، ولكنها مرتبطة بإرادة الله تعالى ومشيئته. فما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء العباد. ولذلك قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. قيل الأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. الهمة أول مراحل الفكرة، أول مراحل الفكرة. فإذا قعدت تعيد الفكرة على دماغك وتفكر فيها حتى اقتنعت بها، تنتقل من الهم إلى العزم، تبتدي بقى تنفذ الإيه ما فكرت فيه. تبقى قاعد في الدار تقول: يا دلد هاتوا الجلبية لما انزل اتمشى شوي. يبقى ده هم. الله يقول لك: يا با هتنزل ليه؟ ده الدنيا سقعة وانت تعبان، خليك. يقول: خلاص يا اولاد بلاش، بنت اهميت وصرفت. وبعدين هاتوا اولاد الجلبية، يجيبوا الجلبية تلبس وتنزل، تفتح الباب تلاقي واحد من قبلك في وش: السلام عليكم، راح فين؟ انت طالع ولا ايه؟ خير يا عم؟ قلت جاي ازورك. خلاص يا عم تفضل، انا مش طالع. وتجي راجع. بل الاول هميت وصرفت، والتاني عزمت ونقض عزمك. ليه؟ ده بيدل على ايه؟ بيدل هناك مدبر، هناك مدبر هو الذي يكون ما يريد. واما انت فارادتك ومشيئتك مرتبطه بمشيئه رب العالمين. فربنا امرنا بالمبادره بالاستجابه للدعوه والمبادره بقبولها، وبيحذرنا ما تفوتوش الفرصة، ما تفوتوش الفرصة، لأن الفرصة لو فاتت مش هترجع، ولو فكرت تتداركوها سيصرفكم الله عنها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تبقى عايز حاجة وربنا يصرفك عنها، ربنا يصرفك عنها. قال الله تبارك وتعالى عن قوم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك مشهورة، وهو أحد الثلاثة المؤمنين الصادقين الذين تخلفوا من غير عذر. كانت غزوة تبوك في شدة الحرب وقلة الزاد وعلى بعد المسافة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالف هديه في الخروج للغزو في هذه الغزوة. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خرج لغزوة ورى بغيرها، إبا رايح شمال يقول رايحين جنوب، رايح الشرق يقول رايح الغرب، الحرب خدعة، وده من تكتيك الحرب، تكتيك الحرب. فكان إذا خرج إلى جهة ورى بغيرها، إلا ما كان في غزوة تبوك الدنيا حر، المسافة بعيدة، الأموال قليلة، فكان لازم يصرح هو رايح فين علشان يعد العدة. في فرق بين مشوار على 30-40 كيلو، في فرق مشوار بين 500-600 كيلو، فصرح أنه قاصد تبوك. فتجهز من تجهز، يقول كعب في اليومين دول يعني أنا كنت من أغنى الناس في ذلك الوقت، وبدل الدابة كان عندي دبتين، يعني ما كانش لي عذر في التخلف. فلما الرسول قال تجهزوا عشان حيوة تبوك، قلت ماشي، أنا جاهز، الخيول موجودة والفلوس موجودة، أركب أخذ فلوس وأطير في أي وقت. بعد يومين خلاص تجهزت وشدوا حيلكم حنطلعوا، قال لي أنا جاهز، الخيل موجود والفلوس موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماشيين بكرة، قال جاهز مشوا، قالوا خليهم مشوا شوية وانا الحقهم، انا الحصان بتاعي يعني جواد حلو، ها بدل ما امشي على 100 امشي على 200. فمشوا يوم، ثاني يوم الحقهم، قال طب خلينا العصر اخر النهار يبقى ايه الجو برد شوية، ها فات يوم والتاني والتالت لم يخرج، قال ويا ليتني خرجت. صرف الله قلبه عما أراده، لأنه تأخر في الاستجابة، تأخر في الاستجابة. ابن القيم رحمة الله عليه بيقول في فوائد هذه القصة في زاد المعاد، ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن يغتنم الفرصة وأن يبادر إلى القربة والطاعة متى عرضت له وكان قادرا عليها، فإن عدم المبادرة إليها مع القدرة يفضي إلى العجز عنها ولو أرادها بعد ذلك. فقال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنت لا تملك قلبك، إن عندك رغبة في حفظ القرآن ابدأ من النهاردة على طول، عندك رغبة تتعلم ابدأ من النهاردة على طول، نويت حج حج السنة دي على طول، ما تأخرش، لتأخير الطاعة مع القدرة عليها يعاقب الله عليه فيصرف القلب عن التفكير فيه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ ده احنا بقينا رجالة يا رسول الله، أنت خايف علينا؟ الحمد لله بقينا مؤمنين كويسين. قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسؤال التثبيت مهم، سؤال التثبيت مهم، ولذلك مدح الله تعالى الراسخين في العلم على سؤالهم إياه التثبيت، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ده في الدنيا، وبعدين وأنه إليه تحشرون وأنكم إليه ترجعون. فيه يوم قيامة، في يوم هترجعوا فيه إلى الله عز وجل، ليجزي الذين آسأوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسن. لو أن كل إنسان تذكر هذا اليوم لاستقام على صراط الله، لكن مشكلة كلها في نسيان ذلك اليوم. في نسيان ذلك اليوم، نسيان ذلك اليوم هو اللي بيخلي الإنسان يفعل محرمات ويترك الواجبات ويسعى في الأرض فسادا. لكن اللي يفتكر أنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، مش ممكن يترك واجب ولا يرتكب محرم ولا يسعى في الأرض فسادا. ولذلك يقول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يقول تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ الناس اللي بينهبوا الناس ويسرقوا الناس ويخدعوا الناس ويغشوا الناس ويأكلوا أموال الناس، دول هم مش فاكرين هم في يوم حيرجعوا ربنا ولا بد أن تؤدى الحقوق؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فيا عبد الله لا تنس أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، ودائما مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون لدار الخلد سكانا، واعلموا أنكم إلى ربكم تحشرون ليجزي الذين آسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا احذروا، والفتنة المراد بها العذاب، واتقوا فتنة الفتنة العذاب. قال تعالى في أصحاب الأخدود الذين قتلوا أولياء الله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوه، الفتنة معناها العذاب. ويوم القيامة يقول تعالى عن الكافرين: يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فالله تعالى يحذر عباده المؤمنين عذابا ينزل عليهم فيعم الناس جميعا بفعل الخاصة منهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني احذروا عذابا تستحقونه بظلم الظالمين. طب احنا مالنا يا رب مال الظالمين؟ ان عذاب ينزل على الظالم ماشي، طب احنا مالنا وماله؟ لا، مو انت مطالب ان تزيل الظلم وان ترفع الظلم عن المظلوم. قال ابن عباس: امر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية ألا يقروا المنكر بينهم. المشكلة ان احنا كلنا في سفينة واحدة، كلنا في سفينة واحدة، فالظلم يعني اذا نزل العذاب بالظالمين لا يخصهم، لا يخصهم، احنا في سفينة واحدة. اذا غرقت السفينة هيغرق كل الناس، اذا غرقت السفينة بذنوب بعض ركابها الكل هيغرق. قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله أو على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، السفينة واحدة، فإذا غرقت السفينة بذنوب بعض الركاب الكل حيغرق، فلازم تحاول تحافظ على سلامة السفينة. إن لم يكن من أجل سلامة الآخرين يكون من أجل سلامة نفسك. إن لم تحافظ على نجاة السفينة من أجل الآخرين تحافظ على سلامتها من أجلك أنت، لأن لو غرقت من أنت واحد من ركاب هتغرق معاه. يبقى لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رؤي المنكر لا بد من إنكاره، فإنكار المنكر فرض عين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير. لازم تغير المنكر. ولكن الحمد لله ربنا جعل في الأمر سعة، فما جعلش التغيير بوسيلة واحدة ولا بأسلوب واحد، وإنما قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما تقولش يا عم أنا مالي ومال الناس، أنا في حالي الحمد لله، من بيت للجامع ومن جامع للبيت. لا، ما ينفعش، عليك واجب آخر هو دعوة الناس إلى ما أنت عليه. أنت مش بتصلي؟ أي جزاك الله خير. تدعيش الناس للصلاة ليه؟ مش في جيران ليك ما بيصلوش؟ مش في إخوان ليك ما بيصلوش؟ مش في قرايبك ما بيصلوش؟ وأنت تصلي وتسيب الناس تروح في داهية؟ لا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظاهرها إذا أنا كنت مهتدي ومش دعوة بالناس، لا، باطنها اللي هو مش المعنى الخفي غير الظاهر، باطنها إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم لا يضركم من ضل. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم لا يضركم من ضل. لكن إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، إذا عذب المستحقون العذاب عمكم العذاب. ولذلك لما شعر أبو بكر رضي الله عنه هذا المعنى بدأ يتصرف في الناس، كل واحد يقول لك أنا في حالي سلبية، أنا في حالي يا عم أنا ماله ما الناس دي سلبية لا يقبلها الإسلام. المسلم لا يكون سلبي في المجتمع، المسلم لابد أن يكون إيجابيا في المجتمع، والإيجابية تتحقق بأن تقيم دين الله وتسعى إلى إقامة الله بالدعوة إليه والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه الإيجابية. لكن أنا عمل مال الناس دي سلبية تعرضك العذاب إذا نزل بمستحقين. لما شعر أبو بكر في ناس بيقولوا كده طلع المنبر وصحح المفاهيم، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يبعثن الله عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلا بد من الأمر معروف، ولا بد من النهي عن المنكر، ولا بد من الدعوة يا خير. فإذا قام الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة يا خير ولم يستجب لهم، يبقى الذين لم يستجيبوا استحقوا العذاب وحدهم. إذا نزل عذاب حينئذ ينجي الله الآخرين، كما حدث مع أصحاب القرية: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا لم تنهوه عن الظلم، أما إذا نهيتم عن الظلم يبقى إيه؟ أنجينا الذين ينهون إيه؟ عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى إذا بهذا المعنى وبعد هذا التوضيح ما يقولش واحد كيف يهلك الله العامة بذنوب الخاصة، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعد تفسير الآية وبيان معناها ما عادش بقى في تعارض بين قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى وبين قوله لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. لان احنا بقى لما نقول لا تصيبن الذين ظلموا خاصه، هي هتصيب الكل. ليه؟ لان الكل سكت عن تغيير ملك، سكت عن رفع الظل، لم يامروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر. يبقى العذاب لم ياخذهم، مش بياخذهم بذنب الاخرين، ده بياخذهم بذنبهم هم اللي هم ايه؟ لم يقوموا بالوظيفه وهي الدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا ان الله شديد العقاب، يعني عذاب ربنا لا يستهان به. عذاب ربنا لما يحضرنا ربنا عذابه لازم نخافه، اصله مش عذاب هين. الله تعالى قال عن عذابي: فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فلما يحضرنا عذابه لازم نخاف من عذابه، لانه مش عذاب مش هين، ده عذاب اليم وعذاب شديد وعذاب عظيم وعذاب مهين، فلازم نخاف. نعوذ بالله من عذاب الله في الدنيا وفي الاخره. دايما بقول لكم ان احنا لازم نفتكر الماضي وما ننساهوش ابدا، لازم نقول كيف كنا وكيف صرنا، كيف امسينا وكيف اصبحنا، كنا زمان بناكلوا ايه وبنشربوا ايه وبنلبسوا ايه، ودلوقتي بناكلوا ايه ونشربوا ايه ونلبسوا ايه. دايما بقول كده لان ربنا امرنا بكده في القران الكريم في مواضع كثيره، كل يوم تيجي بنسبتها بنذكروا به. اسمع كده بيقول ايه: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. أدي الماضي وأدي الإيه؟ وأدي الحاضر. ما تقولش إنما ورثتها كابرا عن كابر. ده احنا طول عمرنا كده كده عيلة كبيرة وعيلة صفاتها وعيلة نعتها. لا، دايما اذكر الماضي واذكر الحاضر عشان تشكر ربنا على ما أنعم به عليك. واذكروا. الخطاب وإن كان عاما إلا أن المقصود به أولا المهاجرون، مش كل المؤمنين، المقصود به الإيه؟ المهاجرين. الخطاب وإن كان عاما لجماعة المؤمنين إلا المقصود الأول إيه؟ المهاجرين، لأن الوصف ينطبق عليه. ربنا بيذكرهم بما كانوا عليه في مكة وما صاروا عليه في الايه؟ في المدينة. واذكروا اذ انتم قليل. هم المسلمين في مكة كانوا كم واحد؟ اذ انتم قليل. ودايما سبحان الله القلة دايما ايه؟ مستضعف، مستضعفون في الايه؟ في الارض. هذا حال الاقليات المسلمة منذ بدأ الاسلام، وهذا هو حال الاقليات المسلمه دلوقتي. الاقليات المسلمه دلوقتي ها بيعملوا فيها الكفار في كل بلاد، وانتم بتسمعوا الاخبار كل يوم، مستضعفون في الارض. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. عايشين في مكه في رعب، في ضعف، خوف وقلق. فغير الله الحال فآواكم. آواكم إلى في إلى إيه؟ إلى المدينة. فآواكم، آواكم إلى المدينة. وفتح الأنصار لكم قلوبهم قبل بيوتهم. الأنصار أهل المدينة فتحوا للمهاجرين قلوبهم قبل بيوتهم، لأن القلب إذا ما انفتحش الإيد مش هتنبسط بالعطاء أبدا. الإيد تنبسط بالعطاء لما القلب إيه؟ ينفتح. فآواكم إلى المدينة ففتح الأنصار لكم قلوبهم قبل بيوتهم. شوف ربنا بيقول إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل الإيه؟ المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم، يحبون، أدي فتح القلوب إيه؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة. فآواكم وأيدكم بنصره يوم بدر وأنتم إيه؟ وأنتم أذل، فأواكم وأيدكم بنصره يوم بدر وأنتم أذل، ورزقكم من الطيبات، المراد بها الغنائم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج بالمجموعة مع إلى بدر وانتهى الأمر إلى القتال، نظر إلى أصحابه قال: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، أدي حالهم أهو، ورزقكم من الطيبات. أدي الماضي والحاضر، دايما كده حط الصفحتين قصاد بعض، الماضي والحاضر، لعلكم تشكرون. الجملة التعليلية ده ايه؟ والرجاء في الآية، الترجي ده عائد على ايه؟ عائد على اي جملة من الآية؟ ها؟ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى العلة فإن ربنا رزقنا من الطيبات احنا ايه؟ نشكروه. كما قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما قال أبونا إبراهيم عليه السلام وهو يدعو لأهل مكة: رب اجعل هذا بلد، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ليه؟ لعلهم يشكرون. يبقى جملة الترجي في آخر الآية تصلح للعود أو تكون متعلقا بأقرب جملة إليها: ورزقكم من الطيبات ليه؟ لعلكم إيه؟ تشكرون. يبقى ربنا بيرزقنا عشان نشكروه، ربنا بيرزقنا علشان إيه؟ نشكروه. ويصلح أن تكون الجملة متعلقة بأول جملة في الآية اللي هي الذكر: واذكروا، اذكروا ماضيكم لعلكم تشكرون الله على ايه؟ على حاضركم. ما هو انت لو نسيت الماضي، لو قلت كما قال الابرص والاقرع: انما ورثتها كابرا عن كابر، مش هتشكر. لكن لما تقول: لا ده انا كنت فقير فاغناني الله، وكنت اعزب فزوجني الله، ما كانش عندي اولاد فربنا اداني الاولاد، وكنا اولاد العيله كانت زمان دورين ثلاثه، العيله دلوقتي بقت 20 دار، لما تفتكر كده تشكر ربنا. يبقى الذكر يؤدي الى الايه؟ الشكر. الذكر يؤدي الى الشكر. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: التحدث بنعمه الله شكر، وتركه ايه؟ كفر. وتركه كفر. يبقى: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس، أدي حالكم في الماضي، كيف صرتوا في الحاضر؟ فآواكم ويدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، واذكروا لعلكم إيه؟ تشكرون. يا أيها الذين آمنوا، دائما بعد كل كم آية كده يجي النداء، أصل النداء بيسموه آل التنبيه، النداء بيسموه آل إيه؟ آل التنبيه. عشان تفوق كده، عشان ما تسرحش بعد كل شويه: يا ايها الذين امنوا، عشان تصحى كده: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. لا تخونوا الله بتضييع فرائضه، لان اللي ضيع الفريضه خان الله عز وجل. ولا تخونوا الرسول بترك سنته، يعني ترك السنة خاين للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن بعضكم بعضا إيه؟ عليها. فنهى الله تعالى عن الخيانة وأمر بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تمثل الامانه يوم القيامه لمن خانها على هيئتها يوم اخذها في نار جهنم. تمثل الامانه على هيئتها لمن خانها في نار جهنم يوم القيامة. فيهوي في استخراجها، شايف أمانتك تحتنك، اطلع انزل حتى وتعالى اديها صاحب الأمانة اللي انت بتاعت فلان اللي انت ضيعتها ده ايه وخنتها، اهي قدامك انزل حتى اديها. ينزل في النار شيلها على كتاف ويطلع تلي سقط على كتاف من على كتافه تاني وجع تاني، يرجع تاني ويطلع تلي سقط فلا يزال هكذا معذبا. ثم قال المسعود: الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، حتى قال: سمعك أمانة، بصرك أمانة، لسانك أمانة، أعضاء كلها أمانة. فالأمانة شأنها عظيم، والمراد بها جملة التكاليف الشرعية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة شأنها عظيم، وهي قرينة الإيمان. الإيمان، الأمانة قرينة الإيمان. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أتمنتم، وأدوا إذا أتمنتم. وجعل خيانة الإيمان من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. الجملة دهيت العلم يدل على إيه؟ ما يصحش تخون الله والرسول وقد علمت أن الله نهى عن الإيه؟ عن الخيانة. لأن لما العالم يذنب تبقى شكلها وحش خالص، الجاهل لما يذنب أمره بسيط شوي، لكن عالم يعلم أن هذا حرام ويرتكبه مشكلة. أو ولا تخونوا وأنتم تعلمون، يعني ما تخونش الأمانة على علم، يبقى ربنا غفر لنا ما يقع من الخيانة في الإيه؟ عن جهل. أصل الخيانة بيقولوا في اللغة مأخوذة من الخون وهو النقص، ضد الوفاء وهو الإيه؟ الإتمام. ضد الوفاء وهو الإيه؟ الإتمام. فالخيانة مأخوذة من الخون وهو النقص، ضد ضد الوفاء وهو الإتمام. فقال لك إيه؟ أنت عليك لواحد 1000 جنيه، فعديت 1000 جنيه ودتهم له، وبعدين الرجل على ثقة خدهم وحطهم جيب وما عدهمش وراك، وبعدين كانوا ناقصين 100 جنيه، انت عديت كده 10 ورقات في 100، ها، وبعدين عفوا كده اخطاء عديتهم 9 ما حطيتهمش 10، يبقى انت خنت الرجل، بس انت ايه؟ انت لا تعلم، فعفى الله عنك. لكن بتدي له مبلغ، خد بالك، مثلا مبلغ كبير، 50 ورقة في 20، 50 ورقة في 20، وانت عارف ان هو راجل متساهل ما بيعدش وراك، جت سحب ورقة من 50 ورقة والباكو مربوط، وورقة من 50 ما بتبانش، يبقى انت خنت وانت ايه؟ وانت تعلم لا يجوز. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. إيش مناسبة الآية دهية للآية اللي قبلها؟ الآية اللي قبلها بتنهى عن الخيانة، وقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قالوا الإيه؟ هو حب الأولاد وحب الأموال هو اللي بيؤدي إلى الإيه؟ الخيانة. بيسرق حبا في المال، وبيسرق حبا في الايه؟ في الاولاد، عايز يغني ولاده، عايز يسيب لاولاده ثروه، فينهب ويسرق ويختلس، ها، بسبب حبه للمال وحبه للايه؟ للاولاد. انما اموالكم واولادكم فتنه، يعني اختبار، اختبار وامتحان. خلي بالك، ده اختبار ابنك عندك، ده اختبار من ربنا، اختبرك بهذا الولد، والمال بين يديك اختبار من ربنا لك، فلازم يكون الله ورسوله أحب إليك من المال والولد وكل ما سواهما. ما يكونش حب المال عندك أكثر من حب الله ورسوله، ما يكونش حب الأولاد عندك أكثر من حب الله ورسوله. قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أعظم من الأموال وأعظم من الأولاد وأعظم من الدنيا كلها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإيتني قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه فاحذروه. خلي بالك من المال ما يفتنكش في دينك، خلي بالك من العيال ما يفتنكش. وأن الله عنده أجر عظيم. ثم يعيد النداء مرة تانية يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ما شاء الله، شوف فضائل التقوى. يا أيها الذين إن تتقوا الله، وكما هو معلوم مشهور التقوى جمعها القيام بالواجبات وترك المحرمات، ده أصل التقوى، تقوم بالفرائض وتترك المحرم. وبعدين لما التقوى تزيد تلاقي نفسك بتعمل مستحبات مع الواجبات وتترك المكروهات مع المحرمات. فضائل التقوى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ما هو الفرقان؟ الله سبحانه وتعالى سمى القرآن فرقانا. تبارك الذي نزل على عبده إيه؟ تبارك الذي نزل فرقانا على عبده. الفرقان هو القرآن. ليه ربنا سمى القرآن فرقان؟ لأن القرآن يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والإيه والضلال. القرآن يفرق فسمي فرقانا. يوم بدر جمع الله تبارك وتعالى بين المؤمنين أوليائه والكافرين أعدائه ونصر أولياء على أعدائه، فسمى يوم بدر يوم الإيه الفرقان، فرق به بين أوليائه وإيه وأعدائه. فربنا يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني من فضائل التقوى أن التقي يجعل الله له فرقانا. يعني إيه؟ يعني كما قال في آخر الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يبقى لما تتقي الله ربنا يديك نور في قلبك تفرق به، تفرق بالنور إيه؟ بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال بين السنة والبدعة. ها؟ فلا تلتبس عليك الأمور ولا تختلط عليك الأمور. الأمور بتلتبس على ضعيف التقوى لأن نوره ضعيف. الإنسان اللي ماشي بالليل والعربية بتاعته البطارية بتاعتها جامدة، نوره جامد، نور العربية جامد، مش شايف الطريق، النور ضعيف ما يشوفش الطريق. فمن فضائل التقوى أن ربنا يعطيك نور في قلبك تفرق به بين الحق والباطل، السنة والبدعة، الهدى والضلال، ما تلتبس عليك الأمور بفضل الله عز وجل. وبعدين فضيلة تانية ويكفر عنكم سيئاتكم. ويكفر عنكم، التكفير هو ايه؟ التغطية والستر، يعني ذنوبك ربنا يسترها يغطيها خلاص ويغفر لك. يقوم واحد يقول يا سلام ده فضائل التقوى دي ما جوه ده فضائل التقوى يامه. يعني التقوى عمل يعني مش كتير قوي عشان يعني يبقى فضائل دي كلها. قال والله ذو الفضل العظيم، ده عطاء ربنا بقى، دي الفضائل دي من الله اللي هو ذو الفضل الايه العظيم. وبعدين حتى نختم، ذكر الله المؤمنين بماضيهم لعلهم يشكرون، وذكر النبي نفسه بالماضي برضه، ذكر النبي برضه بالماضي. وإذ يمكر بك، يعني واذكر يا نبينا، واذكر يا نبينا، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الآية دي في سورة الأنفال وهي مدنية، ومكر الذين كفروا بالنبي كان في إيه؟ كان في مكة. يبقى خلي بالك الآية دي ما نزلتش ليلة الهجرة، الآية دي ما نزلتش ليلة الإيه؟ الهجرة. هما المشركين لما قعدوا يتشاوروا يعملوا ايه في النبي، قال قائل طلعوه من البلد، طلعوه من البلد، ده رجل لسانه زي العسل، هيطلع بره يكلم الناس هيتبعوه، بكره يجينا جيش جرار كبير يحاربنا، ما ينفعش نطلعوه خارج البلد. قال واحد الجنون لغايه ما يموت. قال طب والعيله بتاعته والاهل بنو هاشم بنو مطلب هيسيبوه في السجن كده؟ ما احنا حبسناهم في الشيب 3 سنين ودخلوا معاه، مش كده ولا ايه؟ ايوه. قال ايه اللي يعمل الحل؟ قال اقتلوه ازاي؟ قالوا كل قبيله تجيب شاب، القبائل 40 قبيله كل قبيله تجيب شاب، كل واحد ياخذ سيفه صندوق ده من داره وطالع اضرب من القاتل 40. هي بنو هاشم بقى هيحاربوا القبائل كلها، مش هيقدروا يحاربوا القبائل كلها، يبقى ايه؟ ندفعوا الدية ونخلصوا منه. فأوحى الله تعالى إليه في هذه الليلة أنه يهاجر، بس ما نزلش الآية، أذن الله له في الهجرة في تلك الليلة. فخرج كما تعلم من السيرة، خرج من بينهم سالما غانما، والأحداث السيرة معروفة. في ربنا بقى بعد كده في سنة 2 بقى من الهجرة بعد غزوة بدر الأنفال، ربنا بيذكر النبي بقى، اذكر يا نبينا اذكر كيف عصمك الله ونجاك وحماك ووقاك، عشان ما تشكر ربنا. وفي سورتين متتاليتين من قصار السور هما الضحى والشرح، ربنا ذكر النبي بنعمه، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ألم نشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. اذكر الماضي دي ما تنساهوش. وإذ يمكر بك الذين كفروا، يذكر يا نبينا، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خلي بالك المكر لا يضاف إلى الله على الإطلاق، وإنما دائما يأتي بالمقابلة كما في الآية. ما تقولش الله يمكر، ولا تقول الله يكيد، ولا تقول الله ولا الله يخادع، لا، الصفة هذه لا تطلق على الله إلا في مقابلة مثلها من خلق الله، فتكون في المقابلة محل مدح. تقول ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون سخر الله منهم. يبقى هذه الصفات أو هذه الأفعال لا تضاف إلى الله إلا في المقابلة فقط، لأن هي في المقابلة صفة مدح، في المقابلة صفة مدح. ويمكرون ويمكر الله، مكروا بالرسول أن يقتلوه، ومكر الله بهم فأنجاه الله من بين أظهرهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله.